بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عرف علم الأصول في التعريف المشهور بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وأورد عليه تارة بأن التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الأصول العملية، فإن الأصول العملية وظائف مقررة عند الشك أو عند الجهل بالحكم الواقعي، والأصول العملية تارة تكون أصولا شرعية تعبدية كالاستصحاب أو كالبراءة الشرعية، فإن موضوعها شنو؟ الجهل بالحكم الواقعي، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، عدم العلم، جهل عدم العلم. وتارة تكون أصولا عملية عقلية، يعني نكرر حتى نرسخ هذه المطالب لأنها مفاتيح علم الأصول. تارة أصول عملية شرعية كالاستصحاب، فإنه ثابت بالأخبار، فهو أصل شرعي تعبدي، أصل عملي شرعي، وكالبراءة الشرعية ببركة حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء لك مطلق أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فقد استدل الشيخ الأعظم الأنصاري بهذه المرسلة، مرسلة الفقيه من المراسيل الجزمية، على ثبوت البراءة الشرعية، ولم يقبل حديث الرفع، ولكن جاء صاحب الكفاية وأسس هذا المعنى ببركة حديث الرب، وتابعه على ذلك المحققون الذين جاءوا من بعده من أعلام علم الأصول. فإذا أصول عملية شرعية، أصول عملية تعبدية، موضوعها الجهل بالحكم الواقعي، يعني الشك بعبارة ثانية، فإن الظن غير المعتبر، عندنا ظن خاص وظن عام، ظنون خاصة ظنون عامة، الظن الخاص اصطلاح معناه شنو؟ معناه الدليل الظني الاجتهادي الذي قام دليل قطعي على حجيته كخبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره على المبنيين، لأن تارة مبني على وثاقة الراوي كما هو رأي السيد الخوي والسيد الشهيد الصد وجمن الأعلام، وتارة مبني على شنه؟ أن موضوع الحجية هو الخبر الموثوق بصدوره، سواء كان خبر ثقة أو كان شنه؟ خبر ضعيف لكن عمل به الأصحاب فاستندوا إليه، فيكون عمل الأصحاب جابر لضعف السند، هذا المشهور ما نسمع يقولوا مبنى الوثوق، يعني الاطمئنان والوثوق بصدور الخبر وإن لم يكن الراوي ثقة، هذا هو المشهور. فالظن العام يعني شنو؟ يعني ما لم يقم دليل على حجيته، إلا إذا رجعنا إلى محقق القمي ومقدمات الانسداد وهذه التفاصيل، لكنها غير تامة مقدمات الانسداد، يعني نبني على الاجتهاد المنفتح وانفتاح باب العلم. زين، الظن الخاص ما قام دليل على اعتباره، في إمكان التعبد بالظن الخاص، هذا وين يجي؟ بحث الأمارات، بحث الدليل الشرعي والحجج الشرعية. وتارة أصول عملية عقلية، أصول عملية شنو؟ لا شرعية. البراءة العقلية وموضوعها اللا بيان، قبح العقاب بلا بيان، أو الاحتياط العقلي لمنجزية العلم الإجمالي. الآن شريد نقول هذا الإيراد الأول يقول بأن التعريف المشهور غير جامع، غير، لماذا؟ لأنه لا يشمل الأصول العملية، فإنها وظائف مقررة عند الشك أو الجهل بالحكم الواقعي. وتارة أخرى ورد عليه بأنه غير مانع، فإنه يشمل شنو؟ مسائل لغوية والرجالية. أما الإيراد الأول فقد تقدم دفعه بوجهين، إما على طريقة الآخوند الخراساني بإضافة قيد جديد في التعريف، أو التي انتهى إليها في مقام العمل. شنو هذه التي انتهى إليها في مقام العمل؟ أصول عملية، يعني ليس فيها استنباط على زعمه وعلى رأيه. وطريقة ثانية لدفع الإيراد شنو الإشكال؟ ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله، وهو شنو؟ بيان معنى الاستنباط، تفسير معنى الاستنباط. الاستنباط شنو معنى؟ نعم، إثبات تنجيزي منجزية، أو إثبات شنو؟ تعذيري. وهذا يشمل الأمارات كما يشمل الأصول العملية. لكن قلنا تعليقا على هذا البيان من السيد الشهيد رحمه الله بأن هذين شنو الجوابين ليس في عرض واحد، وإنما جواب السيد الخوئي رحمه الله كأنه شنو؟ نعم، رد على صاحب الكفاية، وليس شنو في عرض واحد. لأن مفاد كلام الآخوند أنه إقرار واعتراف وتسليم بورود الإشكال، وهذا صار بحث خارج مصغر. يعني بعض المطالب في الحلقة الثالثة، يعني تقرأ ما في الكفاية وما بعد الكفاية، شو البحث الخارج في الأصول غير آراء صاحب الكفاية والشيخ الأعظم الأنصاري والمحققين الثلاثة النائيني والأصفهاني والقاضي العراقي وراء السيد الخوي والسيد الإمام؟ وهذا البحث الخارج، فصورة مصغرة في بعض الأحيان. وأما أن التعريف غير شنو؟ غير مانع لدخول مسائل علم اللغة وعلم الرجال. يقول السيد: فهناك عدة محاولات للجواب عليها. الأول ما ذكره، يعني منها مو جميع الإجابات، منها ما ذكره المحقق النائين. يقرأ العبارة، قال بعض أمس ما لحد ويانا يكمل هذا المطلب. منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف. قال: شرط المسألة الأصولية أولا أن تقع في طريق الاستنباط، ثانيا شنه؟ أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، لا أن تقع صغرى. من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، فيكون بحاجة إلى كبرى حجية الظهور لكي تتم عملية الاستدلال. ويرد عليه أولا وثانيا، سريع طبق العبارة، أولا وثانيا يجمعهما كلمة واحدة، وهو إخراج تشخيص صغريات شنو الظهور، مثل مباحث الألفاظ، الأوامر، النواهي، الأمر ظاهر في الوجوب ولا لا، النهي ظاهر في الفرمة ولا لا، يعني مباحث الألفاظ صغريات وليس كبرات، لأنه عندنا صغرى الظهور وكبرى الظهور. هذه الصغريات مباحث الألفاظ أوامر نواهي، هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم ولا لا؟ طبعا هاي يطرحوها بشكل غلط، وراح نمر عليه هذا فيما يأتي إن شاء الله تفصيلا. مو أنه هل المفهوم حجة أو لا، إذا كان هناك مفهوم فالمفهوم حجة لحجة. نسأل هكذا، هل الجملة الشرطية لها مفهوم ولا لا؟ هذا هو الطرح الصحيح، مو أن المفهوم حجة، مفهوم الشرط حجة ولا مفهوم لا. إذا سلمت بأن لها مفهوم خلاص انتهى الموضوع، لأن الظهور في الطرح الصحيح. هل أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم من دون قرائن وفي السياق أم لا؟ إن قلنا نعم كما هو المشهور، فالنتيجة تكون أيضا الجملة الشرطية أو الشرط شنو حجة. فيجمع هذا المطلب كلمة واحدة وهي إخراج تشخيص صغريات الظهور بالنسبة إلى مباحث الألفاظ الدليل اللفظي ومباحث الاستلزامات العقلية، مسألة الضد مثلا، مسألة إمكان أو عدم إمكان، يعني جواز أو عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. بعبارة ثانية شو يصير؟ يعني نصف أو ثلث علم أو ربع علم الأصول يطلع من علم الأصول، وهذا لا يمكن المساعدة عليه، لأنها لا تقع هذه المسائل كبرى وإنما تقع صغرى. فلهذا نقول تشخيص صغريات الدليل الشرعي أو الدليل العقلي، لأن عندنا دليل شرعي ودليل عقلي، ونفهم هاي المطالب جيدا، لأن منها راح تساعدنا يعني صورة عامة وتفصيلية عن شنو خريطة وهيكل علم الأصول. ويرد عليه أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا، كظهور صيغة الأمر في الوجوب، هذا أولا، وظهور بعض الأدوات في العموم، بحث العام والخاص بعد، أو في المفهوم اللي هو شنو جملة شرطية، هل لها مفهوم أم لا، هذا اللي طرحناه من شوية، مفهوم اللقب، فإنها محتاجة يعني لكي تتم عملية الاستدلال محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ هذا أولا. وثانيا وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي اللي يسموها الملازمات العقلية أو الاستلزامات العقلية، فإن الامتناع فيها يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي يأتي خطاب صلي ويأتي خطاب لا ترصد، صلاة في الأرض الغصبية أو المغصوبة، فإذا قلنا بالامتناع فإنه يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صلي ولا تنصب، صلي إطلاق بدلي لا تنصب إطلاق شمولي. شلون إطلاق بدلي؟ سريعا مثل راجع طبيبا، يعني أي طبيب، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ولو فقيه واحد يتحقق به الغرض. ولا تغصب، فهذا من جانب. من جانب آخر الجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الإطلاق، إذا قلنا شنو بجواز الاجتماع يعني اجتماع الأمر والنهي في الصلاة شنو في الأرض المغصوبة، يعني نقول اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية جائزون، وهذا مبتني على شنو أن تعدد العنوان يكفي لجواز الأمر والنهي، باعتبار أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا المعنونات، تتعلق بالعناوين لا المعنونات. أو جواب ثاني، أو لأن المعنون يتعدد بتعدد العناوين، أن المعنون يتعدد بتعدد، يعني الأحكام متعلقة بالمعنونات ولكن هذه المعنونات تتعدد بتعدد العناوين، صلي لا تغفر، فيمكن اجتماع الأمر والنهي. وهذا مختار جمع من المحققين في مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي. حبينا نبين هذه النقطة يعني بهذا المقدار. وأما الإيراد الثالث في المقام وهو شنو؟ أن التعريف غير مانع بعد لدخول مسائل اللغة والرجال. فهذه المحاولة الأولى طبعا للمحقق النائيني نعلق عليها تعليقة سريعة، أنها تخرج صغريات الدليل الشرعي والدليل شنو بعد اللفظي والدليل العقلي، دليل عقلي دليل شرعي صغريات. ولقائل أن يقول لسماحة السيد الشهيد رحمه الله أن المحقق النائيني ربما لا يلتزم بأن صغريات الظهور من مسائل علم الأصول وإنما هي من المبادئ. وكذا بالنسبة إلى الإشكال الآخر، لكن المحقق النائيني يلتزم بأن مسألة الترتب من صميم علم الأصول ولا لا، هو فارس هذا الميدان، هو فارس بطل هذه المسألة بحث الترتب. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ، أن السيد الشهيد عبر عن أستاذ السيد الخوئي بهذا اللقب السيد الأستاذ، طبعا بينت من شوية بالنسبة إلى الامتناع نرجع إلى قواعد التعارض وأعمال مرجحات، بالنسبة إلى الجواز نرجع إلى حجية الإطلاق، إطلاق صلي ولا تغصب، فتكون الصلاة تقع الصلاة صحيحة ولكن الفاعل مأثوم من القبيل شكل مثلا. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية، لأن السيد الشهيد رحمه الله يريد من ليدرس الحلقة الثالثة أن يستوعبها بعمق، لأنه في نهاية الكتاب يقول يعني بعد ما يتخلص من دراسة الحلقة الثالثة وبذلك يصبح الطالب جديرا بحضور بحوث الخارج، إذا فهمها بشكل فهم سطحي لا ما يعرف عمق المطالب. على كل حال مع تأكيدنا يعني رأينا الشخص أنه لابد من دراسة كفاية الأصول. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، السيد الخوي رحمه الله يقول أيضا شرط المسألة الأصولية أولا وثانيا، أولا أن تقع في طريق الاستنباط وهذا متفق عليه بين العلمين صح ولا لا، الشرط الثاني النقطة الثانية هي نقطة الخلاف بينهما، ذاك يقول لازم تكون كبرى في قياس الاستنباط، والسيد الخوي يقول شنو؟ أن هذه القاعدة ينبغي أن لا تنضم إليها قاعدة أصولية أخرى، أو أن لا تنضم إليها قاعدة، إما أن لا تنضم إليها قاعدة ثانية أو أن لا تنضم إليها قاعدة أصولية. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية أن تقع كبرى بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية، يعني منفردة، أن تقع القاعدة وحدها منفردتان، أن تقع القاعدة وحدها، أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، بلا ضم قاعدة أصولية أخرى. حط عليها خط، هذه قاعدة أصولية، لا أي قاعدة ولو كانت قاعدة لغوية مثلا. فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه هذا الظهور إلى ضم ظهور صيغة افعل في الوجوب، ولا يخرج من التعريف ظهور صيغة افعل في الوجوب وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور. حجية الظهور مش قاعدة أصولية. إن قلت للسيد سيدنا هذا أنت ضميت الآن قاعدة كبرى حجية الظهور، مش قاعدة ثانية هذه انضمت في الاستدلال، يقول لك السيد لا صحيح هذه كبرى نحتاج إليها، ولكن كبرى حجية الظهور ليست مسألة أصولية. ليش سيدنا مش مسألة أصولية؟ قال لأنها من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد بيان واستدلال وليست مسألة خلافية. طبعا هذا أول كلام يا سيد، أن المقياس والمعيار لكون المسألة أصولية أن تكون خلافية أو غير خلافية، ها؟ استفد. وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية. عجيب، ليش مش من البحوث الأصولية؟ قال للاتفاق عليها، للاتفاق عليها. ولا ينكر هذول حتى النسوان والصبيان والأطفال، ما أدري بعدهم المجانين وياهم ولا لا. ونلاحظ على ذلك ملاحظتين: أولا أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى ضم قاعدة أخرى، قاعد أطبق وأشرح شرح توضيحي، أن عدم احتياج القاعدة الأصولية إلى ضم قاعدة أخرى ماذا يراد منه؟ هل يراد منه عدم الاحتياج مطلقا في كل الحالات، أم يراد منه شنو؟ عدم الاحتياج ولو في مورد واحد، ولو في حالة واحدة. فإن أريد به عدم الاحتياج في كل الحالات فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية جميعا وباضطراد. لماذا؟ لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا، ظهور صيغة الأمر في الوجوب يعني شنو؟ تشخيص صغريات الدليل اللفظي بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند. يعني شنو دليل حجية السند؟ يعني لكبرى حجية خبر الثقة، لكبرى حجية السند. وكل خبر الثقة حجة، وكل خبر ثقة حجة. من احتاج إلى هاي؟ احتاج في كثير من الأحيان، مو في قليل بعد أو في حالات نادرة، في كثير من الأحيان، وخصوصا التفت لهاي، وخصوصا على مبنى السيد الخوي رحمه الله الذي هو شنه، أن نحتاج إلى وثاقة إحراز، وثاقة الراوي دائما وأبدا، لأنه لا يقبل هذه الكبرى المشهورة وهي أن عمل الأصحاب برواية ضعيفة يكون جابرا لضعف السنة. طبعا هذا نظريا وأصوليا، وإلا في الفقه هو أحيانا يفتي بما يفتي المشهور ولو كانت الرواية ضعيفة السند. مش مثل، تريد أمثلة؟ مثل حرمة استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي، فإن جميع الروايات في هذه المسألة ضعيفة السند، ومع ذلك عمل بها المشهور وفتواه ورحمه الله حرمة استقبال أو استدبار القبلة أثناء التخلي، لا على سبيل الاحتياط الوجوبي كما هي فتوى جمع من الأعلام، بل فتوى صريحة. تريد مثال آخر؟ إذا أكره الرجل زوجته على الجماع، فقد قيل بأن هذه الرواية رواية المفضل بن عمر التي رواها الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر ضعيفة السند لوقوع محمد بن سنان في طريقها وهو غير ثقة على رأيه رحمه الله، بل لعله على رأي مشهور، فهو مع ذلك أفتى بأن من أكره زوجته على الجماعة، بعض الطلبة والفضلاء يدوروا عيب صيدوا على السيد مثل هاي المسائل، أن من أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان فعليه كفارتان وتعزير بخمسين صوت. أيضا هذه الفتوى باعتبار شنو؟ عمل الأصحاب الذي هو جابر ضعف السند، هذا على رأي مشهور. أما إذا التزمنا بوثاقة محمد بن سنان، لكن هذا وارد عليه عموما، فلا، فالرواية صحيحة لوثاقة المفضل بن عمر كما هو رأي السيد رحمه الله، وأيضا وثاقة السيد محمد بن سنان كما هو رأي جمع كبير من المحققين بما فيهم مثلا السيد محسن الحكيم رحمه الله والسيد الإمام على الله مقام. زين، نرجع للمسألة أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، لأن هذا هو الأصول المثمر، الأصول المثمر يعني بحيث تربط النظرية بالتطبيق، ربط النظرية هذا أصول مثمر. أما أنه تبحث في مسائل ما لها أي ثمرة لا علمية ولا عملية، فهذا قد يكون مضيعا للوقت وخارج عن الغرض من دراسة علم الأصول. طبعا السيد ما مبينها مثل هاي في الكتاب، هو وظيفة الأستاذ أن يبين للطالب ولو بعض الأمثلة التطبيقية حتى يستطيع ربط النظرية التجريدية، النظريات العامة في علم الأصول، بالتطبيقات الفقهية. أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، حينما تجيء الصيغة في دليل ظني السند، وإلا لا يمكن العمل بمقتضى كبرى شنو؟ حجية خبر الثقة. هذا أولا. وثانيا، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة فهذا قد يتفق في غيرها، صيغة افعل المتعلق بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، هي ملاحظة سريعة كثير يقرأها، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لا ماكو فإن لم تجدوا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية. شوي يعني دق المطلب، تأمل جيد. كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كانت سائر جهات الدليل قطعية، هو القرآن قطعي الصدور صح لو لا؟ قطعي الصدور والسند، فمن هذه الناحية هذا الدليل قطعي السند، قطعي السند قرآن. وكل ظهور حجة، وكل ظهور حجة، ضم هاي القاعدة ليست أصولية على مبنى الظهور حجة، ولا كبرى حجة الظهور، هل يلتزم السيد رحمه الله سيد الخوي بأنها مسألة أصولية؟ لا لا يلتزم، يقول لك هذه مسألة لم يقع فيها اختلاف للاتفاق عليها فليست قاعدة أصولية. ففي هذا المورد وهو أن تكون سائر جهات الدليل الأخرى قطعية، يعني لا نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى أصولية وهي كبرى حجية الظهور، فلا نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية. ففي مثل هذه الحالة شنو؟ مثل هذه الحالة لم نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى زيادة على شنو؟ على زيادة على شنو؟ على ظهور كلمة الصعيد. ليش؟ لورودها في دليل قطعي السند. وهل شنو؟ ففي هذه الحالة محتاجنا إلى ضم هذه القاعدة، وأنت تشترط مطلب دقة، وأنت تشترط في المسألة الأصولية شرطان. الأول شنو؟ أن تقع في طريق الاستنباط أولا، ثانيا أن لا تضم إليها قاعدة أصولية أخرى. وها هنا لم تضم في المورد الثاني قاعدة أصولية أخرى. ليش لم تضم؟ طبعا على مبنى هذا إلزام، وإن كنا ما نسلم لم تضم قاعدة أصولية أخرى باعتبار مبناه رحمه الله من أن كبرى حجية الظهور ليست مسألة أصولية للاتفاق عليها، فلم نحتاج إلى ضم قاعدة أخرى. بينما أنت تشترط في المسألة ألا شنهو وإحنا هم هنقول لك أني لم تضم قاعدة أصولية على مبناه. هذا هو الإيراد الأول والملاحظة الأولى على كلامه رحمه الله. وثانيا طبعا فقط هني في هذا المورد الثاني أنه على مبنى السيد الخوئي كبرى حجية الظهور شنو؟ الكبرى ليست أصولية، فلم نحتاج إلى ضم قاعدة أصولية، وإن احتجنا شنو؟ إلى ظهور كلمة الصعيد فقط في هذه الحالة. وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور وهي أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية. هذا اللي نقول، مسألة حجية الظهور أصولية ولا لا؟ مسألة أصولية، ومناط المسألة الأصولية مش الاتفاق أو عدم الاتفاق عليها، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية. يعني جواب نقضي أولا، وهذا الجواب حلي للمسألة. الآن لكل معلول علة في الفلسفة مثلا، ومسألة فلسفية ما فيها كلام، أليست مسألة فلسفية؟ لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها أو عدم الخلاف، وإنما الخلاف ينصب على نفس المسألة الأصولية بعد الفراغ عن كونها شنو؟ أصولية. فيقع فيها الخلاف أو الاتفاق حسب اختلاف المباني، أن عمل الأصحاب جاب لضعف السند ولا لا، أن إعراض المشهور والأصحاب عن روايتين صحيحة السند هل هو موهن ومسقط لحجية الرواية أم لا. ها هنا مباني أصولية صح لا؟ يعني بعد التسليم بكون المسألة أصولية، إذا أنتم بالفلسفة عندكم يعني معلومات تكون جيدة هذه لتوضيح الفكرة. الفلسفة قالوا هو العلم الذي يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، صح ولا لا؟ بحث عن الوجود، مطلق الوجود. هناك في الفلسفة أكو مسألة مشهورة، أصالة الوجود أو أصالة إحنا هذه مسألة فلسفية، سواء بنينا على أصالة الوجود كما هو الرأي السديد أو على مبنى السهروردي حيث نسب إليه وإلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، سواء على هذا المبنى المنصور إن الوجود عندنا أصيل ودليل من خلفنا عليله أو على ذاك المبنى، فهذا لا يخرج المسألة عن كونها مسألة فلسفية. ولقائل أن يدعي لا أنها مسألة من الواضحات كما قرأتم في منطق المضافات، ولكن جعلوا هذه المسألة الواضحة من المسائل العويصة والمعقدة. فهل المناط في كون المسألة أصولية اتفاق العلماء عليها أو اختلافهم فيها؟ فإذا اتفقوا نقول ما هي مسألة أصولية. لو جاء يوم الأيام واتفق العلماء على مثلا ما صار عندنا علم أصول، وهل يلتزم بهذا أحد؟ لا، لأن المسألة الأصولية يعني بعبارة أخرى فنية، أولا يجب أن يكون هناك مائز قبلي، وهذا تمهيد للبحث القادم، يجب أن يكون هناك مائز قبلي، لأن هذا الكلام في موضوع علم الأصول يجي صح ولا لا، يجب أن يكون هناك مائز قبلي، مائز قبلي زين لتحديد أن هذه المسألة أصولية أم لا. فليس المناط والمدار على شنو؟ أن المسألة مدونة في علم الأصول ولا لا. كم من مسألة في علم تبحث في علم آخر، ولكن مع ذلك يعترف بأن هذه المسألة بحثت استطرادا من قبيل مثلا شنو قاعدة لا ضرر في نهاية مبحث الاحتياط. الشيخ الأعظم الأنصاري هناك بالمناسبة قبل أن يلج إلى مبحث الاستصحاب بحث قاعدة لا ضرر، يبحثها وين؟ في علم الأصول مع أنها من القواعد الفقهية، فيقولوا هذا بحث استطرادي واضح. يعني ها هالأوقات يمكن ثلاثة أشهر عليها المسألة في البحث الخارج إن قلت قلت، ومع ذلك يقولوا بأن هذه المسألة شنو ليست من علم الأصول. فلابد من بيان ضابط ومائز قبلي على ضوئه يحدد أن هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية، وليس المدار على أنه إذا اتفق عليها علماء الأصول فليست أصولية، وإذا اختلفوا تكون شنو أصولية. هذا الجواب الحلي، لأن المسألة لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها، فإذا اختلفوا كانت أصولية وإلا فلا، وإنما الخلاف ينصب على نفس المسألة الأصولية. بعبارة ثانية، بعد الفراغ عن كون المسألة أصولية أو عن كون المسألة فلسفية، إن نقول أصالة وجود ولا أصالة ما هي، هنا مباني بعد كل واحد على مبنى. كبرى الكاسرية والجابرية، كبرى الجابرية والكاسرية يعني عمل الأصحاب، جابر له ضعف السند أم لا، هاي مسألة ابحثوها في دين حجية خبر الثقة صلى الله عليه وسلم. إعراضهم عن رواية صحيحة السند، رواية صحيحة، إعراض الأصحاب عنها هل يسقطها عن الحجية أم تبقى على حجيتها؟ لحجية السند. مبنيان في المسألة. المشهور أن الإعراض موهن ومسقط لحجية لا مش لحجية السند، حجية الظهور. سندك ثابت صحيح معتبر. والمبنى الآخر يعني مسقط للحجية، يعني لا يمكن العمل بالرواية، فليست حجة في مقام شنو استنباط. أو على مبنى السيد الخوي يقول لا كاسرية ولا جابرية. ومن هنا أكو مسألة معروفة في الصوم، اللي هي مسألة إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. نجيب لكم مثال تطبيقي. إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، هذه الرواية رواية صحيحة السند عن مرازم على وزن مجاهد. فالمشهور بين العلماء أن الهلال لا يثبت بالتطوق، مع العلم أن هناك رواية في هذا الشأن وهي صحيحة السند، لكن قيل بإعراض الأصحاب عنها أو هجرهم لها. فالإعراض يحقق شنو هذه النتيجة، وهي أن الإعراض مسقط للرواية عن الحجية. بينما السيد الخوئي إذا تلاحظوا في المنهاج يفتي بأن من طرق ثبوت الهلال شنو تطوق. ليش؟ على مبنى أنه الإعراض عن الرواية الصحيحة لا يخرجها عن الحجية، تبقى حجة. وبعد اللتية والتي يتضح أن الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور، يعني أن التعريف غير مانع للأغيار. هكذا قال السيد الشهيد الصائب رحمه الله. فحينئذ نحتاج إلى تعريف جديد على رأيه. لذلك قال: والأصح في التعريف أن يقال. ليش الأصح في التعريف أن يقال؟ يمكن هناك صحيح هناك أصح. أو إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات. إذا تعذرت الحقيقة من باب إذا تعذرت الحقيقة نروح إلى شنو؟ أقرب المجازات. قال الأصح في التعريف أن يقال، يعني هذه الكلمة محسوبة على السيد لما قال الأصح، وما قال الصحيح، قال الأصح. يمكن أن يكون هناك تعريف آخر صحيح بس هذا أصح. والأصح في التعريف أن يقال: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، مشتركة حط عليها خط، لاستنباط جعل شرعي. لاستنباط جعل شرعي، الجعل الشرعي عن الحكم الكلي، يعني لاستنباط الحكم الشرعي الكلي. فأضاف قيدا جديدا في التعريف وهو العقل المشتركة. نقول للسيد حب ضيف هذا إلى تعريف المشهور: القواعد المشتركة، هو العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، خصوصا على تفسير السيد الخوي رحمه الله لمعنى الاستنباط أنه منجزية ومعذرية. فيكون هكذا: العلم بالقواعد المشتركة طبعا هذا خارج الكتاب، قاعد نقوله من عندنا هذا، يعني كوجهة نظر. العلم بالقواعد المشتركة الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لكي نحافظ على الكلاسيكية التعريف. قواعد نفس الشيء، هذا ما نقول، يعني هو فقط مجرد يعني صياغة. المهم في تعريف السيد إضافة هذه الكلمة وهي مشتركة. ولقائل أن يقول ثانيا هم بلع من عندنا هذه نقولها أم وجهة نظر بفهمنا القاصر ونظرنا الفاتر. نقول أيضا كلمة قواعد سيدنا قد يكون لها شنو ظهور، أو لا أقل من الظهور، نقول شنو إشارة وإيحاء أن القاعدة ما تكون قاعدة إلا إذا كانت عامة، وكان شنو مشتركة، قوانين عامة، نظريات أصولية مشتركة، نظريات أصولية عامة. ولذا لم يرتضي جمع من المحققين في هذا الفن حتى تعريف السيد، والتزموا بالتعريف المشهور، وقالوا بكفاية التعريف المشهور. نعم هذا يعني، فإذا احنا مثل ما فسرنا كلمة الاستنباط بتفسير السيد الخوئي، نفسر كلمة القواعد بهذا التفسير أيضا، أنها قاعدة أصولية مشتركة، قاعدة أصولية مشتركة. فنرجع إلى ما كنا عليه. قال علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة، العناصر يعني القواعد، قواعد المشتركة أو الأدلة، الأدلة اللي تشمل شنو؟ الأدلة هنا مو يعني الحجاج الأمارات، الأدلة يعني أمارات وأصول عملية، لكن نحترز عن كلمة أدلة أفضل، لأن الدليل يطلق عادة على الأمارات، دليل مقابل أصل عملي. فنقول العلم بالقواعد المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، بدل كلمتين الحكم الكلي، بدل الحكم الكلي شنقول الجعل، عندنا جعل ومجعول، الجعل يعني حكم الكلي، والمعنى واحد، عباراتنا شتى. فإذا بحاجة إلى إضافة قيد آخر، وهو أن تكون القواعد مشتركة. وثانيا ما ذكره في بحوث في علم الأصول تقريرات السيد محمود الهاشمي، هذه المعلومة من خارج الكتاب، بحاجة إلى إضافة قيد آخر، وهو خصوصية كون العنصر المشترك مما يستعمله الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي لإخراج مسائل اللغة والرجال. لذلك أضاف رحمه الله في تقريرات البحث الخارج، قال خاصة، يعني العناصر المشتركة خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. وعلى هذا الأساس طبعا ربما يعني ارتكازا عند علماء الأصول المسألة واضحة، شنو يعني مسائل علم الأصول ومباحث علم الأصول والتعريف بارتكازهم في وجدانهم، لكن ما قادر يعبر التعبير الأوفى أو الوافي بالمراد. وإلا المسألة احنا الآن ليش تكلمنا بداية الدرس هم اليوم مكررا ومجددا، قلنا أمارات وأصول عملية، وأصول عملية تارة شرعية تعبدية وتارة عقلية، براءة عقلية واحتياط عقلي من جانب، واستصحاب شرعي وبراءة شرعية وما لا يعلمون من جانب آخر. غرضنا أنه أن نرسخ هذه المعلومات اللي هي تعتبر مفاتيح علم الأصول. فالهيكلية والصورة العامة الآن واضحة لدينا، ولو أن ما زلنا في التمهيد، لأن التعريف بحث عن التعريف خارج عن مسائل ومقاصد علم الأصول. المقاصد والمسائل من وين تبدأ؟ تبدأ من بحث الأوامر النواهي وهكذا، لكن الآن صارت عندنا صورة دقيقة إلى حد ما عن شنو؟ عن حقيقة ومحتوى علم الأصول بهذا المقدار. قال وعلى هذا الأساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك إلا في استنباط حال الحكم، أي حكم؟ المتعلق بهذه المادة اللغوية فقط، وما تدخل في مسائل أخرى مثلا في كتاب الصوم أو البيع أو الإجارة أو غير ذلك، فلا تعتبر عنصرا مشتركا. وطالها خط هذه عنصر مشترك، شنو يعني عنصر مشترك؟ يعني يعني شنو عنصر مشترك؟ يعني قاعدة أصولية عامة، نظرية أصولية عامة مشتركة في جميع شنو أو معظم موارد الاستنباط. المهم هي قاعدة مشتركة. وغاية علم الأصول، نضيف بعد إلى كلام السيد، يعني نريد نقول ها، نريد نقول من هذا ما ذكره الشيخ المبصر رحمه الله في أصول الفقه، أنه كل ما يصلح للدليلية والاحتجاج، أو عبارة الأخوند الخراساني لما قال التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط، يعني شأنية وإمكانية الوقوع في طريق الاستنباط التي يمكن أن تقع. بعبارة أوضح، علم الأصول ومسائل علم الأصول، عودا على ذي بدء بالنام شوي، مسائل علم الأصول واحدة ولكن المباني مختلفة. هذا اللي قلناه مشوي للسيد الخوئي، مو المناط مسألة أن المسألة أصولية يتفقوا عليها العلماء ويختلفوا. مسائل علم الأصول واحدة، مثلا على هالأساس نقدر ندخل في بحث الحجج والأمارات، مبحث القياس، الاستحسان، مصالح المرسلة، نقول هذه المسائل من علم الأصول، خصوصا إذا بنينا على البحث المقارن. ولكن هناك نقول هذه وإن كانت من مسائل علم الأصول نظريا وفنيا، ولكنها ليست حجج شرعية معتبرة، بل قام الدليل على عدم حجيتها، واضح؟ فإذا مسائل علم الأصول واحدة كموضوعات للمسائل، ولكن المباني شنو مختلفة، كما بينت من شوي أنه كبرى الجابرية والكاسرية، هذه مسائل في علم الأصول تطرح صح لو لا؟ يعني عمل الأصحاب وين تطرح؟ نهاية بحث خبر الثقة. لما نقول موضوع الحجية إلى أي مقدار؟ فقط خبر الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره، فيندرج فيه حتى الخبر الضعيف إذا استند إليه علماء الإمامية وقدماء الأصحاب. فهي مسألة أصولية وتبحث في علم الأصول، وليست استطرادية وليست خارجة عن العلم. غاية الأمر نلتزم بهذا المبنى كما هو المشهور، أو لا نلتزم كما هو مبنى السيد الخوي، واضح؟ يعني مسائل علم الأصول أوتوماتيكيا فنيا هي مسائل من صنف معين، ولكن يقع عليها الكلام، يعني اللي عبر السيد الشهيد أن المسألة الأصولية لا تكتسب أصوليتها من الخلاف فيها أو الاتفاق عليها، وإنما بعد الفراغ عن كونها مسألة أصولية يقع الكلام والخلاف في المباني الأصولية، أنها أنا أقبل هذا المبنى. ولهذا تشوف هناك مباني في علم الأصول. والخلاصة نضيف احنا الى كلام السيد انه علم الاصول هو علم النظريات العامة لاستنباط الاحكام الشرعية او المباني المشتركة لعملية الاستنباط، فكلما كانت المباني متقنة وكان التطبيق للنظريات دقيقا كانت اقرب الى اصابة الواقع. بعبارة ثانية عن الاخوند الخراساني والاغايون يقولون، هذه خوش عبارة، فلولا الاصول، يعني فلولا علم الاصول لم تقع في الفقه على محصول. ما سامعين مثلا بعض وجهات النظر ان الاعلم في الاصول هو الاعلم في الفقه؟ ليش؟ في الجملة هذا الكلام صحيح، لانه لولا علم الاصول لم تقع في الفقه على محصول. يعني تحتاج إلى عناصر مشتركة للاستنباط، تحتاج إلى قواعد عامة، إلى نظريات أصولية عامة، وهاي النظريات تطبقها بحسب الموارد فعلا لا. وهناك أمثلة تطبيقية كثيرة، الكبرى الكافرية والجابرية مثلا وغير ذلك من المسائل. وغاية علم الأصول هو تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية. هذا الاستنباط إما على التفسير الذي ذكره السيد الخوي فيشمل الحجج والأمارات كما يشمل الأصول العملية، أو نقول استنباط الأدلة والحجج على الأحكام أو تعيين الوظيفة العملية فهو بداية الاجتهاد. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، تعريف علم الأصول. وأما موضوع علم الأصول فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.